السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين موافق 26 من شهر ربيع الأول، سيكون درس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي الإمام بمحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. ولا زال الكلام في شروط الصلاة، وهذا هو الشرط الرابع، استقبال القبلة. تقدم أنه رحمه الله ذكر شروطا ثلاثة، له الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة وكذلك ستر العورة، هذه الشروط الثلاثة، وهذا هو الشرط الرابع. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة، وهو الشرط الرابع للصلاة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا محل إجماع، كما قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني في أي مكان، لأن هذا الظرف يشمل جميع الأمكنة، في أي مكان على أي حال فإنه يجب التوجه إلى الكعبة. وهذا على أقسام، سوف يشير مصنف رحمه الله لشيء من هذا في استقبال عين الكعبة أو جهة الكعبة. قال رحمه الله: والناس في القبلة على ضربين، على نوعين، منهم من يلزمه إصابة العين، يعني عين الكعبة لا يحيد عنها بجميع جسمه، يكون مقابلا لها، وهو المعاين للكعبة، أو من بمكة أو قريبا منها من وراء حائل، متى علم أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه، وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه مصلي إلى عين الكعبة. وهذا في المعاين الكعبة هذا لا إشكال فيه، أو من بمكة يعني من كان من أهل مكة، فإنه من كان من أهل مكة مع طول مقامه فإنه يعرف جهة الكعبة، وخاصة حين كان الأمر في الحالة التي على ما ذكر مصنف لم تكن البنايات مرتفعة وكان الكعبة ترى، ففي هذه الحال يعرف ويتبين جهة الكعبة فيتوجه إلى عينها أو قريبا منها، أيضا من كان حكمه حكم من كان بمكة، وهذا إذا في الغالب هذا يكون من وراء حائل، هذا يكون من وراء حائل. فمتى علم أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه، وإن لم يعلم يعني لما كان يمكنه ذلك وجب عليه يتوجه إلى عين الكعبة، لكن هذا ينبغي أن يكون على حسب القدرة، وإلا في قوله ومن بمكة، وإن كان كلام هذا يشمل من كان من أهلها ومن وكان واردا عليها فهذا يختلف، قد يكون إنسان مثلا في مكة واردا إليها ممن يسكن قريب مكة لا يقطع باليقين إلى جهة الكعبة، قد يستعمل مثلا بعض ما يدله على ذلك بوصله نحو ذلك، لكن هو يتوجه إلى جهة الكعبة ويتحرى أن يكون مصيبا لها. ولهذا قد يقع هذا أحيانا، خاصة حين امتد الحرم وامتد بناؤه واتسع بناؤه وكثرت السواتر بين المصلين والكعبة، ومع كثرة المصلين ووجود العمد والاسطوانات التي تحمل البناء، فالإنسان قد يكون أحيانا في مؤخرة المسجد، في آخر المسجد وبينه وبين الكعبة مسافة بعيدة، فقد لا يتحقق وهو في المسجد يقينا اتجاه إلى الكعبة، فعليه أن يتحرى ذلك، ويمكن ولا يمكنه أيضا أن يراها حتى ولو كان المصلون ساجدين مثلا أو كانوا راكعين وكان هوى الكعبة أو جهة الجهة التي يعني جهة الكعبة تبرز له، لكنه قد لا يراها للحواجز التي بينه وبين الكعبة ولا يستطيع غير ذلك. فالمقصود أنه يتقي الله ما استطاع ويجتهد في أن يتوجه إلى عين الكعبة، هذا هو الواجب بقدر جهده واستطاعته. قال وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة، هذا وهذا قد يبين أن قوله أو من بمكة من كان مستقر، يعني ما يدخل على هذا، ذكرت أنه عبارة تشمل، لكن يظهر الله أعلم قول غريب بمكة يخرج من كان من لم يكن بها مكة، وأن أراد من بمكة من كان مستقرا بها. أما من أتى إليها فإنه قد لا يتبين له ذلك، لكن لو كان مثلا يمكنه ذلك، مثل أن يكون مثلا يعني رأى أو رأى من يثق به ويعلم جهة الكعبة وإصابه جهة الكعبة، في هذه الحالة وتيسر ذلك وأخبره لزمه ذلك، وإلا فإنه يتجه إلى جهتها كما قال عليه الصلاة والسلام بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا سيأتي إن شاء الله. وإلا فلا يلزمه يعني أن يبحث وأن يسأل ما دام من يعرف جهة الكعبة. وإن لم يعلم كالأعمى، وكذلك الأعمى الذي مثلا لا يمكن، ليس عنده دليل إلى جهة الكعبة، ليس عنده دليل إلى جهة الكعبة، وذلك أن الأعمى قد يكون عنده دليل أحيانا إلى جهتها، لكن إلى عينها هذا في الغالب لا يعني قد لا يمكنه ذلك، لا يمكنه ذلك. والغريب مكة، ولهذا قال والغريب بمكة، الأعمى والغريب بمكة أجزاه الخبر عن يقين أو مشاهد أنه مصلي إلى عين الكعبة، إذا أخبره أحد بذلك لزمه الأخذ بذلك. الثاني من فرضه إصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها، فلا يلزمه إصابة العين. قول البعيد عنها هذا يشمل يعني سواء كان مسافة سفر أو دون ذلك، فإنه يلزم، فإن فرضه إصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها، فلا يلزم إصابة العين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، نعم. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد رواه الترمذي، وطريق الترمذي من طريق رحمه الله، رواه من طريق أبي معشر السندي، ورواه من طريق آخر أيضا، ومعشر السندي هذا ضعيف، ورواه أيضا عن شيخ آخر قال حسن بن بكر المروزي وهو مجهول، فرواه من هذه الطريقين، لكن الحديث رواه ابن أبي شيبة ورواه عن حسن بكر هذا المروزي عن المعلى بن منصور، لكن قد تابعه ابن أبي شيبة، تابع الحسن بن بكر هذا، تابعه ابن أبي شيبة في مصنف، روى عن المعلى منصور بإسناده إلى أبي هريرة بإسناد صحيح، فبهذا زالت العلة سواء في الطريق في هذا الطريق المتابعة، وبذاك الطريق بأنه جاء من طريق آخر. وقد يقال إن سند الترمذي يكون حسنا لغيره بهذه المتابعة. ثم أيضا مما يؤيد هذا ويعضده أنه صح عن بعض الصحابة عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنهم قالوا ذلك، وأن ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأيضا رواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس رضي الله عنهم بإسناده من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي متكلم فيه، لكن يمكن أن يكون عنهم من باب الحسن لغيره، يعني الإسناد إليهم أنه لا بأس به من جهة الشواهد عن الصحابة الذي صح عنه ذلك. وهذا الأصل العظيم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا محل إجماع من حيث الجملة في أنه ما بين المشرق والمغرب قبل، حتى من قال فرض إصابة العين يعني على المعنى أنه يجتهد في إصابة العين وأن فرض إصابة العين، وليس المعنى أنه يعني يصيب عينها، إنما المعنى هو يعتقد ويجتهد في إصابة العين ويعتقد ذلك، بخلاف غيره كما عند الجمهور أن الفرض هو التوجه إلى القبلة. والشافعية وجماعة الشافعية يقولون فرض إصابة العين، وليس المعنى أنه يصيب العين تماما كالواقع، هذا لا يمكن لأنه لا يعلم الغيب، إنما هم يقولون يعني يعمل بذلك ويعتقد ذلك، وعلى أنه يجتهد إلى إصابة عينها. فعلى هذا يتفق القولان من جهة أن الجهة التي تطمئن إليها نفسه هي قبلته، هي قبلته. قال رحمه الله: ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، ولا يمكن أن يصيب إلا أحدهما، وإن كان هذا ناجح بعضهم قالوا إنه مع طول الصف يكون التقوس يسيرا لا يشاهد، لكن من حيث الجملة كل هذا لم يأتي في النصوص. الذي جاء في النصوص ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، سواء كان في صف واحد كانوا مجتمعين، أو كان مثلا جماعة تصلي في مكان وعن يسارها جماعة بعيدة عنها تماما، يعني ولو في مكان آخر، لكنهم لو نظر إلى السمت الذي بينهما لكان متصلا فيما بينهما، فإن الجميع يتجهون على هذا الخط مستقيم مع بعد ما بينهما إلى جهة واحدة. والقبلة صحيحة لكلا هؤلاء المصلين أو هذين المصليين. قال رحمه الله: ولأن الإجماع عقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، ولا يمكن أن يصيب العين إلا أحدهما. والله أعلم في إصابة العين لأحدهما، لأن الجميع يتجه إلى الجهة، إلى الجهة، لكن هو فرضه رحمه الله على فرض أن الصف في بعضه لو مد خط فإنه يكون إلى الكعبة، ومع طوله يكون طرف الثاني إلى غير الكعبة. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها الحاضر في قرية أو من يجد من يخبره عن يقين، ففرضه التوجه إلى محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم، وهذا هو القسم الأول، أن الحاضر في البلد فهذا فرضه التوجه إلى المحاريب، لا يجتهد. من كان في البلد فإنه يرى المحاريب ويرى مساجد المسلمين ففرضه التوجه إليها، وهذا مثابة النص ومنزلة النص، ولا اجتهاد مع النص ولا قياس مع النص، فالواجب عليه أن يتجه إلى هذه فلا يجتهد، إلا لو فرض أنه احتاج إلى ذلك، لكن الأصل أنه في الغالب لا يحتاج ما دام أن المساجد موجودة وظاهرة، فإنه في هذه الحال يصلي إليها، إلى هذه القبلة، لأن فرض التوجه إلى هذه المحاريب التي وضعت واتفق على وضعها وأنها إلى جهة القبلة. أو الرجوع إلى خبرهم، يعني لو فرض أنه لم يرى هذه المحاريب أو نحو ذلك فإنه يرجع إلى خبرهم، يرجع إلى خبرهم في هذه الحال، ولأنه يمكن أن يعمل بالنص، وهذا كما قال العلماء إذا كان النص موجودا في باب الأدلة فلا قياس ولا اجتهاد، كذلك وفرضه التوجه إلى القبلة ومعرفة القبلة أو الخبر عن القبلة عن يقين من أهل البلد مثابة النص، واجتهاد في أمر منصوص، فالواجب عليه السؤال ما دام أنه يمكنه ذلك، وهذا في الغالب متيسر لأن هذا منزلة النص كما تقدم، فلا يجوز الرجوع إلى اجتهاد معه كالحاكم إذا وجد النص، وهذا مثل الحاكم والمفتي ونحو ذلك، حين يجد النص لا يجوز له أن يجتهد من رأيه، إنما يكون الرأي كما قال عمر رضي الله عنه لما قال له رجل وقد حكم، قال لرجل وقد حكم عليه زيد وعلي، زيد كلاهما أو أحدهما رضي الله عنهم، فسأله بما حكم عليك، فقال بكذا وكذا، فقال لو كنت أنا لحكمت بكذا وكذا، يقول عمر بن، يقول لهذا الرجل، وكان هو الإمام، هو خليفة رضي الله عنه. فقال وما يمنعك، وما يمنعك؟ قال لأني لا أحكم، يعني فيها يعني إنما أجتهد ليس عن كتاب ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عن رأي، والرأي مشترك، الرأي مشترك. يعني لو كنت أحكم في هذه المسألة بكتاب من كلام الله سبحانه وتعالى أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لحكمت بذلك، لحكمت بذلك، لكن عن رأي، والرأي مشترك بيننا وبينهم. ففيه في المسائل التي فيها نص يجب الأخذ به ولا يجوز الاجتهاد. الثاني من عدم ذلك وهو عارف بأدلة القبلة، يعني من لم يكن في القرية ولم يكن عنده محاريب نحو ذلك ولا يكن عنده من يسأله لكنه عارف بأدلة القبلة، هذا مجتهد في باب معرفة أدلة، هو مجتهد، ولهذا قال ففرضه الاجتهاد، لأنه لأن له طريقا إلى معرفتها بالاجتهاد فلزم ذلك. وما لا يتم الواجب إلا به واجب، لأن معرفة القبلة شرط فيجب عليه يتوجه إليها، وهو الآن لا يعرف لكنه بالنظر يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، في هذه الحالة يجتهد. وباب عدم الاجتهاد سوف يشير إليه في بعض ما يلزم تعلمه كما سيأتي، وإن كان هذه المسألة خالى فيها بعض العلم، بل هو قول أحمد رحمه الله، يعني إذا كان عنده علم في الجملة أو معرفة بالجملة لا يلزم أن يعرف مثلا يتعلق بمواقع النجوم ومنازل القمر ونحو ذلك، لأنه كما قال أحمد رحمه الله ليس في الحديث ذكر النجوم، أو كما قال رحمه الله ليس في الحديث ذكر النجوم، ما في شيء من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب، هذه قاعدة عامة وأصل عظيم في هذا الباب. وهذا أيضا هو ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن الصحابة، وأنهم لم يحدوا شيئا من ذلك مما ذكروا رحمة الله عليهم، وهذا لعله يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله لأن له طريقا إلى معرفته بالاجتهاد فلزمه ذلك، كالعالم في الحادثة، العالم حين تنزل عليه حادثة ويعرف الأدلة يجب عليه ينظر، يجب عليه أن ينظر في الأدلة ويحكم بما يوصله النظر، ولا يجوز أن يهجم على الحكم بلا نظر، بل يجب عليه النظر في الأدلة، وهذا محل اتفاق فيما يتعلق بالحكم في جنس هذه المسائل. الثالث من عجز عن ذلك لعدم بصره أو بصيرته، لعدم بصره لكونه أعمى، أو بصيرته لكونه يجهل أدلة القبلة، ما يعرف أدلة القبلة، أو لرمد لأمر عارض مثلا، أو حبس محبوس مثلا في مكان ولا يعرف اتجاه القبلة، فرضه تقليد المجتهد لأنه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده فلزمه التقليد، يعني حتى لأنه قد يكون بين رحمه الله أن من لم يكن عنده بصيرة، فرض التقليد هذا واضح، أو لم يكن عنده بصر ليس موسه، هو يعني هو عنده معرفة بالأدلة لكن لا يبصر حتى يحكم بمقتضى ذلك، يقول هذا حكمه حكم المقلد، حكم المقلد. وهذا في باب العلم هو مذكور، حتى العلماء مثلا العالم الذي يعني العالم الذي يعلم المسألة كما تقدم يجب عليه أن يجتهد، لكن لو هناك عالم هو نزلت به نازلة مثلا ويخشى أن مثلا الصلاة يعني نزلت به نازلة مثلا ولم يتيسر له النظر والسعة في الوقت وهو مضطر للحكم فيها، فلا بأس من التقليد في هذه الحال، لا بأس من التقليد في هذه الحال، وإن كان لو نظر بعد ذلك تبين الخلاف ذلك فهذا من المواطن التي يأخذ فيها بقول غيره لأجل الضرورة، ودفع ما هو أشد من مفسدة أو حصول مصلحة عظيمة. فرضه تقليد المجتهد لأنه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده فلزمه التقليد كالعامي في الأحكام، كالعامي في الأحكام يعني كما يقلد العامي في الأحكام، كذلك أيضا من له بصيرة لكنه ذهب بصره فهو في هذه الحالة عامي في هذا الباب، وإن كان لو كان بصره موجودا فإنه يدرك، أو عرض له ما يمنعه مثل الرمد نحو ذلك فلم يبصر، أو لم يبصر بصرا يمكنه من معرفة القبلة، في هذه الحالة يقلد. وإن أمكنه تعرف الأدلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك، لأنه قدر على التوجه باجتهاد نفسه فلم يجوز له تقليد غيره كالعالم. وهذا إذا كان يمكن أن ينظر في جهة القبلة في هذه الحالة ينظر وفي الغالب أنه لا يحتاج منه إلى وقت، لا يحتاج منه مباشرة بمجرد نظره. والصحيح في هذه المسألة وهذا سيأتي إن شاء الله أنه إذا عين وعرف جهة القبلة لا يحتاج إلى أن يعرف مثلا جهة القطب وهل يضعه خلفه أو أمامه أو خلف أذنه اليسرى أو خلف أذنه اليمنى وفي أي مكان أو في أي بلد مثلا. والصحيح أنه يبادر إلى الصلاة ما دام علم جهة القبلة فيتجه إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا حكم عام لجميع الناس في أي مكان وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في هذا، وليس في الحديث كما قال أحمد ذكر النجوم. فإن اختلف مجتهدان قلد العامي أوثقهما عنده، فإن قلد الآخر احتمل أن يجوز لأنه دليل مع عدم غيره، فكذلك مع وجوده احتمل أن لا يجوز لأنه عمل بما يغلب على ظنه خطأه. فأشبه المجتهد إذا خالف جهة ظنه فإن استويا عنده قلد من شاء منهما كالعام في الأحكام. ذكر مسألة تتعلق بالتقليد العامي، يعني إذا اختلف مجتهدان مثلا ومعهما ثالث هل يقلد هذا وأحدهما قال القبلة من هذه الجهة والآخر قال القبلة يعني إلى الجهة المقابلة أو جهة اليمين أو الشمال يعني جهة أخرى، هذا قال جنوب وهذا قال شمال وهذا قال شرق وهذا قال غرب نحو ذلك، أو قال شمال وقال آخر غرب أو جنوب نحو ذلك، اختلف هذان مجتهدان وهو عام من يقلد فإنه يقلد أوثقهما عنده، وهذه مثل ما في باب الفتوى لأنها أقرب إلى الصواب، والإنسان مكلف بما يعتقد في يقينه، فهذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب. ولأن هذه الأمور مبنية على غلبة الظن، ولهذا يعمل به في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي أمور كثيرة مما يغلب على الظن في هذا العمل، كذلك ما يغلب على الظن في أعيان المتكلمين سواء كان في باب الفتوى أو في باب التقليد في جهة القبلة، الباب واحد لأن المقصود تحصيل الظن الذي يرجح أحد القولين، يرجح أحد القولين. فإذا كان هذا في الصلاة فكذلك في أعيان هذه المسائل، ولهذا الأظهر والله أعلم أنه يلزمه أن يقلد أوثقه ما عنده ما دام أن هذا هو القائم في نفسه بخلافه. وأما الاحتمال ذكر رحمه الله هذا فيه نظر، لأنه وإن كان دليل لكنه دليل مرجوح، والإنسان إذا كان عنده مسألتان فنظر في هذه المسألة وكان فيها قولان وإن لم يكن أحدهم باطن لكن في احتمال، واحتمال أحد القولين أرجح وظهور دليله، وجب عليه أن يأخذ بهذا ولا يأخذ بذاك القول، لأن هذا هو النصح وهو الواجب عليه في الأخذ بالقول الراجح، هذا هو الأصل. فكذلك أيضا هو يأخذ بما هو أرجح في أمر هذه العبادة ولا يأخذ بهذا الدليل لأنه دليل مرجوح، وإذا وجد دليل راجح ودليل مرجوح فالواجب الأخذ بالدليل الراجح. فكذلك مع لكن هذا تعليل فيه نظر، فكذلك مع وجوده واحتمل أن لا يجوز، وهذا الاحتمال أقوى لأنه عمل بما يغلب على ظنه خطأه، ولا يجوز العمل بما يظن خطأه مع وجود ظن مرجح أو أرجح من هذا الظن المحتمل خطأ أو يغلب على الظن خطأه. فأشبه المجتهد إذا خالف جهة ظنه فإن استوى، كذلك المجتهد فإنه يجتهد في الشيء الذي يثبت عنده نقيب له. وكذلك المجتهد في باب يعني المسائل أيضا ما كان مخالفا لظنه فإنه لا يلتفت إليه بل يعمل بما رجح عنده، فإن استوى عنده قلد من شاء منهم. في حال الاستواء في هذه الحال كما يستوي عنده المفتون وحذلك ممن يعني مما يعرض له من المسائل نحو ذلك، في هذه الحالة يقلد من شاء منهما كالعامي في الأحكام. فصل: ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وإن أصاب لأنه تارك لفرضه، فأشبه ما لو أخطأ لأن هذا الواجب عليه، ولأنه وإن أصاب في نفس الأمر لكنه مخطئ في الطريق إليه، لأن الفرض هو أنه يجتهد وينظر جهة القبلة. فمن ترك فرضه الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وإن أصاب، لأنه حين يصلي ويهجم هجوم بدون أي مقدمات لا يدري هل القبلة هنا، لكن ولو انتظر شيئا يسيرا لتبين أن القبلة مثلا بين هاتين الجهتين بخلاف مثلا من لم تتبين له، هذا شيء آخر، لكن هو في شيء فرض عليه. أما حين لا تتبين له ولا يظهر، هذا مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، لأنه تارك لفرضه فأشبه ما لو أخطأ. وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان في الحضر يعني هو أشبه ما لو أخطأ، يعني لو أنه مثلا تبين له مثلا نظر في جهة ثم تبين الخطأ وجب عليه ينصرف إلى الجهة التي ثبت أنها هي الجهة الصواب. وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان في الحضر أعاد، إذا أتى بفرضه مثلا اجتهد ونظر وكان في الحضر أعاد، لأن ذلك لا يكون عن تفريط، لأنه حين يصلي في الحضر فالحضر لا تخفى فيه القبلة، فإن كان من أهل البلد هذا واضح، وإن لم يكن من أهل البلد فالواجب عليه كما تقدم السؤال. لكن قد يكون في بعض الصور ولعلها تأتي إن شاء الله أنه قد لا يخفى أو يجهل ثم يصلي مدة طويلة ما ثم يسب بعد ذلك، هذا قد يقع أحيانا، خاصة المرأة مثلا تصلي مثلا في بيتها مدة ثم عليك تبينها صلاتها إلى غير القبلة وتكون مدة طويلة، فهذه مسائل محتملة، والجمهور يجوز الاجتهاد مطلقا ولا يفرقون بين الحضر والسفر كما هو المذهب. وهذا أيضا حكاه ابن الزاغوني رواية عن أحمد موافقة للجمهور، لكن هم وإن كانوا يقولون ذلك الجمهور فإنهم يقولون هو الواجب عليه الاتجاه إلى جهة القبلة، ما يحتاج إلى اجتهاد، وما يحتاج إلى اجتهاد لأنه يمكنه أن يصلي إلى القبلة بأدنى نظر، وظهور المساجد والمحاريب ظاهرة في المساجد فلا يحتاج إلى اجتهاد. وإن كان مسافرا لم يعد لأنه أتى بما أمر به من غير تفريط، لأن هذا هو الواجب عليه، هو أن يصلي إلى جهة القبلة إن علمها ويجتهد إن لم يعلمها، فلو تبين لم يصلي إلى القبلة تلزمه الإعادة، فلم تلزمه الإعادة كما لو أصاب، يعني أصاب ولم يخطئ، ولأن هذا يكثر أيضا وأن هذا الواجب عليه، ومثل هذه الشروط التي تخفى فالواجب تحصيل ما أمكن من هذه الشروط التي تخفى، فحين ينظر ويجتهد ثم يصلي ثم يتبين له الخطأ لا صلاته صحيحة. ثم لو وقع لو تبين ذلك في الصلاة فإنه يتجه إلى الجهة الأخرى التي تبينت له وما مضى من صلاته صحيح. وهذا ذكر رحمه الله. وإن بان له خطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته ولو اتجه إلى أربع جهات، يعني صلى مثلا إلى هذه الجهة مثلا ثم تبين له وهو يصلي مثلا فيه في البرية مثلا أن القبلة يمين غلب على ظنه يلتفت إليها وما مضى من صلاته فإنه صحيح، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، لكن عليه ينتقل في الاجتهاد الثاني إلى الجهة التي تبينت له، كما لو حكم الحاكم في مسألة فما مضى فيه من الحكم صحيح، وفي ثم تبين بعد ذلك قول آخر يحكم في المرة الأخرى بما ظهر له، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، كما قال عمر يوان تلك على ما هذه على ما نقضي وتلك على ما تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وإن بان له الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته، يعني ما يستأنف بنى صلاته صحيحة، لأن أهل قباء بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا وأتموا صلاتهم، متفق عليه، مع أن اليقين أن القبلة التي انصرفوا عنها قد نسخت نسخت، كيف إذا كان القبلة ويجتهد إلى قبلة صحيحة يعني ثابتة، لكن صحابة رضي الله عنهم كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر يتجه إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام ثم في مكة يعني على الأظهر والله أعلم، ثم في مدينة 16 سبعة شهر كما حديث البراء بن عازب، ففي الصحيحين عن ابن عمر وجاب عن البراء وكذلك عن أنس رضي الله عنهم هذا المعنى، وأن الصحابة رضي الله عنهم استداروا في صلاتهم رضي الله عنهم وبنوا على صلاتهم وبنوا على صلاتهم، لأنها لقبة بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا إليها وأتموا صلاتهم، متفق عليه. وقياس هذه المسائل عليه وإلحاقها بدلالة هذا النص، ومن باب أولى أيضا من باب أولى في إلحاقها بهذه الواقعة. قال رحمه الله إن اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لأحدهم الاتمام بصاحبه لأنه يعتقد خطأه. إذا اختلف اجتهاد اثنين سواء كان رجلين أو امرأتين لم يجز اتمام أحدهما بصاحبه، لم يجز اتمام أحدهما بصاحبه لأنه يعتقد خطأ. لو اجتهد اثنان كل منهم عنده آلة الاجتهاد يعني يعرف أدلة القبلة، فأحدهما قال القبلة إلى هذه الجهة والآخر قال القبلة مقابلتها، يعني كل منهم يصلي وظهره إلى ظهر الآخر مثلا إلى ظهر الآخر، يقول لم يجز لأحدهم الاتمام بصاحبه لأنه يعتقد خطأه، ما قال بطلان صلاته يعتقد خطأه. وإذا كان يعتقد الخطأ يعني في اجتهاده لكن لا يعتقد بطلان صلاته فقد يقال إنه يأتم به يأتم به، وهذا أظهر، وهذا هو الذي رجح صاحب المغني نفس المصنف رحمه الله في المغني وقال هذا قياس المذهب، وهو قول أبي ثور، وهو قياس المذهب، قياس المذهب على قول أحمد، لأن أحمد رحمه الله يقول لو ائتم بمن لو صلى خلف من لبس جلود الثعالب صحت صلاته، مع المسألة فيها خلاف في جلود السباع، لكن معروف عن أحمد والمشهور مذهب أحمد أن جلود السباع لا تطهر بالدباغ، يقول لو كان يصلي ويعتقد طهارتها ولبس شيئا من هذه الجلود وصلى خلفه صحت صلاته صحت صلاته، فهو إن كان يعتقد أنه خطأ مثلا لكنه لا يعتقد بطلان صلاته، بمعنى أنه أن هذه مسألة فيها اجتهاد، لكن قياس هذه المسألة على وجه آخر وهو أنه كما لو أحدث أحدهما ولا يعلم منهما، يعني أحدث أحدهما كل منهم يبني على يقينه، هذا يقول أنا ما لا هذا يقول أنت أحدث وهذا يقول أحدث وكل منهم متيقن الطهارة، ففي هذه الحال أحدهما محدث يقينا، لكن كلاهما متيقن طهارته. في هذه الصورة قالوا إن أحدهما صلاة باطلة يقينا فلا يتم أحدهما بالآخر. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة بخلاف هذه المسألة يحتملها الخلاف. ولهذا كمن صلى مثلا خلف من يأكل لحم الجزور ويتوضأ على قول الجمهور، فإنه وإن كان يعتقد أن قوله خطأ مثلا ومرجوح، لكنه في اعتقاده أن صلاته صحيحة لأنه يبني على اعتقاده. أما من صلى وهو محدث فلو علم فإنه يعلم أن الصلاة بدون بلا وضوء باطلة بلا خلاف، الصلاة بلا وضوء باطلة بلا خلاف. وهذه قياسها على هذه المسألة فيه نظر، ولهذا كان أظهر الله جوازا أن يتم أحدهما بالآخر. وإن فات مثل هذا الشيء لأن تحصيل الجماعة أمر متعين، وأوجب الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف مع أنه يفوت فيها من الأمور الواجبة، بل ربما لو فعلت في حال اختيار على هذه الصفة بطلت بلا خلاف، كل ذلك تحصيل صلاة الجماعة. فتحصيلها مع عدم وجود مثل هذه الأمور من باب أولى، أنه أولى وأكمل. ولهذا لو كانوا جماعتين مثلا، يعني اجتهد أحدهما وقلده 10 واجتهد الآخر وقلده 10 فكانوا 20، كانوا 20، ففي هذه الحالة يقال يأتم يصلي هؤلاء 10 إلى جهة هذه الجهة وأولئك 10 إلى هذه الجهة، ولا بأس أن يصلي أحدهما ويأتم ويصلون خلفه جميعا ولو كانوا إلى جهتين. أما إذا كان اختلاف في جهة واحدة هذا لا يؤثر، هذا لا خلاف يعني في أنهم يأتمون، خلاف إذا كانوا في جهتين. فإن نعم يقول رحم وإن اتفق اجتهادهما وصليا جميعا فبان الخطأ لأحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهم فارقة صاحبه. وإن اتفق اجتهادهما وصليا، لو اتفق اجتهادهما هما مجتهدان فاجتهدا في القبلة فاتفقا في هذه الجهة صليا جميعا فبان الخطأ لأحدهما وهو في الصلاة، أحدهما تبين له في نظره أن القبلة إلى جهة اليمين تماما، انحراف على الجهة مثلا أو في الجهة المقابلة، يقول استدار وحده لأنه هو الذي تغير اجتهاده، ونوى كل واحد من فارقة صاحبه على القول الأول، لكن على القول الثاني الذي قول أبي ثور وهو ما قاله رحمه الله أنه قياس المذهب كما ذكره المغني، بل قال صاحب الشرح وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح إن شاء الله أيضا وهو ابن أخيه ابن أبي عمر رحمه الله، أن هذا هو الصحيح، وعلى هذا ينحرف ولا ينوي المفارقة على هذا القول. ونوى كل واحد من فارقة صاحبه، فإن كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما. لو كان مثلا معهما مقلد أو أكثر وقلد أحدهما فتغير اجتهاد هذا المقلد، فالمقلد ينحرف معه إلى جهته تبع الذي قلده منه، فدار بدوران. لو دار مثلا دار بدورانه وأقام بإقامته يكون تابعا له. وإن قلدهما جميعا، إذا كان كلاهما عنده سواء وقلدهما جميعا لم يترجح أحدهما على الآخر، لم يدر إلا بدورانهما، مثل لو أنه قلدهما جميعا واتفق اجتهادهما على هذه الجهة ثم أحدهما تغير اجتهاده، المقلد هذا لا يدور بدوران الثاني. لماذا؟ لأنه قلدهما جميعا فلا يدور إلا بدورانهما حين يكون يدوران جهة أخرى، يدور بدورانهما لأنه دخل في الصلاة بظاهر فلا يزول إلا بمثله. لكن هنا مسألة وأنا حضرتني الآن، ينظر لو أنه مثلا دار لكن كل منه دار إلى جهة، هم اتجه إلى هذه الجهة ثم دار أحدهما إلى الجهة إلى جهة اليمين تماما والآخر إلى جهة الشمال، جهة الشمال، في هذه الحالة لا يمكن أن يتبعهما كل واحد جهة. ماذا يقال؟ لا أدري عنها لكن ظهرت لي الآن أثناء تعليق، والذي يظهر والله أعلم أنه يختار ما دام استوى عنده ويكون أمره في سعة ويتبع من شاء منهما، لأنهما يعني مستويان عنده، وله دخل في الصلاة، فلا يمكن تبطل صلاته ولا يبقى في جهة، لكنه يبادر مباشرة حتى لا يبقى إلى غير جهة، لا يبقى إلى غير جهة، لأنه دخل في الصلاة بظاهره فلا يزول إلا بمثله. الأصل بقى على الظاهر، بمعنى أنه حين يبقى أحدهما فلا يدور إلا بدورانهما، وهو الظاهر الأول، الظاهر الأول الذي هو اتفاقهما على جهة القبلة، وهذا الظاهر لا يزول إلا بمثله حين يتفقان. أما إذا كان أحدهما فلا يغلب ولا يقوى دوران أحدهما على ذلك، لأن الظاهر الأول أقوى وهو اتفاقهما، ثم بعد ذلك أحدهما تبين له اجتهاد فتغير. المقلد يبقى على الأصل وهو تقليدهما جميعا وهو الظاهر الأول، أما إذا انحرف أحدهما فهذا فيه ضعف من هذه الجهة، فلا يتبع أحدهما حتى يتفقا على الانصراف إلى جهة واحدة فيتبعهما جميعا، لأنه ظاهر يزول بظاهر مثل كما قال رحمه الله. وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه كما لو بان له الخطأ، نص عليه لأنه مجتهد أدى اجتهاده إلى جهة فلم يجز له تركها. وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه، يعني رجع إلى اجتهاده كما لو بان له الخطأ، نص عليه لأنه أحيانا قد يكون يتبين خطأ جهته، يقول تبين أن هذه أمران أنه قد يكون يتبين له الخطأ في الجهة، مثل ما تقدم فأشبه ما لو أخطأ، أشبه ما لو أخطأ، يعني تبين أن هذه الجهة خطأ، فإنه في هذه الحالة يذهب إلى الجهة الأخرى. لكن لو تغير اجتهاده في الصلاة رجع إلى اجتهاده، وإن لم يكن هذا عن ظهور الخطأ في هذه الجهة، تغير اجتهاده وترجح أن الجهة إلى الجهة المقابلة، فإنه يرجع إليه كما قال، نص عليه أحمد رحمه الله، لأنه مجتهد أدى اجتهاده إلى جهة فلم يجز له تركها، مثل ما لو حكم في مسألة ثم بعد ذلك تبين له بعد ذلك في نفس القضية في وقت آخر أن الحكم كذا خلاف ما حكم به، فإنه يحكم بما استجد له من جهاد، وتلك على ما قضى. وقال ابن أبي موسى يبني على الأول كي لا ينقض اجتهاده باجتهاده، والأول أولى، لأنه في الحقيقة ما نقض اجتهاد، هو انتقل اجتهاده، أما الأول ما نقضه، لأنه حين صلى ركعة مثلا إلى جهة ثم بعد ذلك تغير اجتهاده في الركعة الثانية، فإنه يتجه إلى الجهة الثانية التي جد له اجتهاد آخر، هو لم ينقض، معنى لو كان أبطل تلك الركعة واستأنفها صحيح، لكن حين يبني على تلك الركعة ويعتبرها فالاجتهاد باق عليه ولم ينقض اجتهاده على ما قال ابن موسى رحمه الله. وهذا هو أبو علي الهاشم محمد بن أحمد بن محمد أبو علي الهاشم من كبار أهل العلم في المذهب وفي التحقيق في النظر رحمه الله، كان من علماء القرن أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، توفي سنة إلى قريب ثلث القرن الخامس، توفي سنة 28 و400 للهجرة رحمه الله. قال رحمه الله: وإن شك في الصلاة مضى على ما هو عليه، لأنه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه بالشك. يعني المسائل ثلاث: تبين الخطأ، خطأ الجهة، تغير اجتهاد، الشك، ثلاث مرات. الخطأ واضح أنه ينصرف إليه، ينصرف إلى الجهة التي تبينت له، والاجتهاد كذلك على الصحيح. أما إذا كان مجرد شك في صلاته مضى على موالين دخل فيها بظاهر فلا يجعل الشك في هذه الجهة وليس فيه شيء يرجح هذا الشك فإنه لا يلتفت إليه لأن الشك لا يبنى عليه. وإن تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة تبين له الخطأ أن هذه الجهة خطأ ليست قبلة ولم يعلم جهة القبلة فسدت صلاته لأنه لا يمكن إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها لأنه تبين له أن القبلة ليست قبلته ولا التوجه إلى جهة أخرى بغير دليل. هذا ما ذكر رحمه الله. وهذه مسألة محتملة هو سيذكر رحمه الله فصل آتي وإن خفيت عليها الأدلة ولعله يأتي الإشارة إليها، لكن أنا علقت على هذه قلت وقد يقال إن حكمه حكم من خفيت عليه أدلة القبلة ولو كان مجتهدا كما في الفصل بعده، وأن له أن يصلي على حسب حاله حين يعني لم يتبين له شيء، ولو أنه خرج من صلاته لا يتبين للشيء يعلم أنه لن يتبين له شيء ولم يظهر له شيء، في هذه الحالة يصلي على حسب حاله فإنما توله ثم وجه الله. لكن غلب على ظني أنه سوف يتبين له جهة الصواب في هذه الحالة يقال كما ذكر مصنف رحمه الله، وسيذكر في فصل بعد ذلك فإن خفيت عليه الله عن المجتهد بعلم بغيم وغيرك هذا لعله يأتي إن شاء الله. قال في ختام هذا الفصل وإن صلى بالاجتهاد ثم أراد صلاة أخرى لزم الاجتهاد لها كالحاكم اجتهد في حادثة ثم حدثت مرة أخرى. هذه المسألة والمقيس عليها فيه نظر وهو قياس على مسألة مختلف فيها، والقياس على مثل هذا لا لم تكتمل شروطه لأن من شرط يكون يعني أن يكون هذا القياس واضح والحاق بأصل بين، وهذا ليس يبين هذا الأصل لأن هذه المسألة المقيس عليها إذا موضوع خلاف. والأظهر والله أعلم أنه لا يلزم لو اجتهد مثلا في صلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر وما تغير اجتهاده فلا حاجة يقال يجتهد مرة أخرى، لا حاجة يقال يجتهد مرة أخرى. كذلك الحاكم حين مثلا أو المفتي أو المتكلم حين يتكلم في مسألة ثم تعرض له نفس المسألة واقع أخرى هي مشابهة لتلك المسألة تماما فيحكم بما مضى ولا يلزمه يعني يقال يجتهد مرة أخرى لأنه لم يتبين له شيء خلاف ذلك، لم يتبين له شيء خلاف ذلك. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نقف على هذا، أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه.